وأما بسط التعريف لهذا الإمام فهو شيء مطلوب. قال الشيخ حماد الأنصاري في رسالته عن أبي الحسن الأشعري: هو علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. فنسب أبي الحسن الأشعري ينتهي إلى أبي موسى الأشعري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولد سنة 60 و200 من الهجرة النبوية. ترجمه أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عساكر الدمشقي في كتابه تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري، وترجمه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وابن خلكان في وفيات الأعيان، والذهبي في تاريخ الإسلام، وابن كثير في البداية والنهاية وفي طبقات الشافعية له، وترجمه التاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، وابن فرحون المالكي في الديباج المذهب في أعيان أهل المذهب، ومرتضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقين، وابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب وغيرهم. هؤلاء ترجموا لأبي الحسن الأشعري. دخل هذا الإمام بغداد وأخذ الحديث عن الحافظ زكريا بن يحيى الساجي أحد أئمة الحديث والفقه، وعن أبي خليفة الجمحي وغيرهم، وأخذ علم الكلام عن شيخه زوج أمه أبي علي الجبائي شيخ المعتزل. ولما تبحر في كلام الاعتزال وبلغ فيه الغاية، كان يورد الأسئلة على أستاذه في الدرس ولا يجد فيها جوابا شافيا، فتحير في ذلك. فحكي عنه أنه قال: وقع في صدري في بعض الليالي شيء مما كنت فيه من العقائد، يعني من العقائد الاعتزالية، فقمت وصليت ركعتين وسألت الله تعالى أن يهديني الطريق المستقيم، ونمت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، فشكوت إليه بعض ما بي من الأمر، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بسنتي. قال: فانتبهت وعارضت مسائل الكلام بما وجدت في القرآن والأخبار فأثبته، ونبذت ما سواه ورائي ظهريا. قال أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، وهو الخطيب البغدادي، قال: أبو الحسن الأشعري المتكلم صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة وغيرهم من المعتزلات والرافضة والجهمية والخوارج وسائر أصناف المبتدعة، إلى أن قال: وكانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله تعالى الأشعرية فحجزهم في أقماع السمسم، أدخلهم في أقماع السمسم. قال ابن العماد في الشذرات: ومما بيض به أبو الحسن الأشعري وجوه أهل السنة النبوية، وسود به رايات أهل الاعتزال والجهمية، فأبان به وجه الحق الأبلد، ولصدور أهل الإيمان والعرفان أثلد، مناظرته مع شيخه الجبائي التي بها قصم ظهر كل مبتدع مراء. وهي أعني المناظرة كما قال ابن خلكان، هذه مناظرته شيخه في الاعتزال وزوج أمه أبي علي الجبائي. سأل أبو الحسن الأشعري أستاذه أبا علي الجبائي عن 3 إخوة المعتزلة، كما مر في عقائدهم يقولون بوجوب فعل الأصلح على الله عز وجل. سأل أبو الحسن الأشعري أستاذه أبا علي الجبائي عن 3 إخوة كان أحدهم مؤمنا برا تقيا، والثاني كان كافرا فاسقا شقيا، والثالث كان صغيرا فماتوا، كيف حالهم؟ فقال الجبائي: أما الزاهد ففي الدرجات، وأما الكافر ففي الدركات، وأما الصغير فمن أهل السلام. فقال الأشعري: إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد هل يؤذن له؟ قال الجبائي: لا، لأنه يقال له: أخوك إنما وصل إلى هذه الدرجات بطاعته الكثيرة، وليس لك تلك الطاعات. فقال الأشعري: فإن قال: ذلك التقصير ليس مني، فإنك ما أبقيتني ولا أقدرتني على الطاعة. فقال الجبائي: يقول البارئ جل وعلا: كنت أعلم لو بقيت، يقول للصغير: كنت أعلم لو بقيت لعصيت وصرت مستحقا للعذاب الأليم فرعيت مصلحتك. فقال الأشعري: فلو قال الأخ الأكبر: يا إله العالمين، كما علمت حاله فقد علمت حالي، فلما راعيت مصلحته دوني؟ يعني الذي أبقاه فصار إلى المعصية والكفر، وكان كافرا زنديقا شقيا. فهذا أيضا له أن يحتج ويقول: لماذا راعيت مصلحة هذا الصغير فأمدته صغيرا ولم تبقه حتى لا يكون كافرا زنديقا شقيا، ولم تراعي مصلحتي وانقطع الجباي؟ قال ابن العماد: وفي هذه المناظرة دلالة على أن الله تعالى خص من شاء برحمته واختص آخر بعذابه. قال التاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى: أبو الحسن الأشعري كبير أهل السنة بعد الإمام أحمد بن حنبل، وعقيدته وعقيدة الإمام أحمد رحمة الله عليهما واحدة لا شك في ذلك ولا ارتياب. وبه صرح الأشعري في تصنيفه، وذكره غير ما مرة من أن عقيدته هي عقيدة الإمام المبدل أحمد بن حنبل. هذه عبارة الشيخ أبي الحسن في غير موضع من كلام. فضائل أبي الحسن الأشعري ومناقبه أكثر من أن يمكن حصرها في هذه العجالة، ومن وقف على تواليفه بعد توبته من الاعتزال رأى أن الله تعالى قد أمده بمواد توفيقه وأقامه لنصرة الحق والذب عن طريقه. هذا كلام الشيخ حماد الأنصاري. وقد تنازع فيه أهل المذاهب، فالمالكي يدعي أنه مالكي، والشافعي يزعم أنه شافعي، والحنفي كذلك. توفي أبو الحسن الأشعري 424. قال الحافظ مؤرخ الشام أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عساكر في كتابه التبيين: قال أبو بكر إسماعيل بن أبي محمد بن إسحاق الأزدي القيرواني إن أبا الحسن الأشعري كان معتزليا وأقام على مذهب الاعتزال 40 سنة، وكان لهم إماما، ثم غاب عن الناس في بيته 15 يوما، فبعد ذلك خرج إلى الجامع بالبصرة فصعد المنبر بعد صلاة الجمعة وقال: معاشر الناس، إني إنما تغيبت عنكم في هذه المدة لأني نظرت فتكافأت عندي الأدلة، ولم يترجح عندي حق على باطل ولا باطل على حق، فاستهديت الله تبارك وتعالى فهداني إلى ما أودعته في كتبي هذه، وانخلعت من جميع ما كنت أعتقده كما انخلعت من ثوبي هذا، وانخلع من ثوب كان عليه ورمى به ودفع الكتب إلى الناس، فمنها كتاب اللمع وغيره من تواليفه. فلما قرأ تلك الكتب أهل الحديث والفقه من أهل السنة والجماعة أخذوا بما فيها وانتحلوه واعتقدوا تقدمه واتخذوه إماما حتى نسب مذهبهم إليه، فصار عند المعتزلة ككتابي أسلم وأظهر عوار ما تركه، فهو أعدى الخلق إلى أهل الذم. وكذلك أبو الحسن الأشعري أعدى الخلق إلى المعتزلة، فهم يشنعون عليه وينسبون إليه الأباطيل. وليس طول مقام أبي الحسن الأشعري على مذهب المعتزلة مما يفضي به إلى انحطاط المنزلة، بل يقضي له في معرفة الأصول بعلو المرتبة، ويدل عند ذوي البصائر له على سمو المنقبة، لأن من رجع عن مذهب كان بعواره أخبر، وعلى رد شبه أهله وكشف تمويهاتهم أقدر، وبتبيين ما يلبسون به لمن يهتدي باستبصاره أبصر. فاستراحة من يعيره بذلك كاستراحة مناظر هارون بن موسى الأعور. وقصته أن هارون الأعور كان يهوديا فأسلم وحسن إسلامه وحفظ القرآن وضبطه وحفظ النحو، وناظره إنسان يوما في مسألة فغلبه هارون، فلم يدري المغلوب ما يصنع، فقال له: أنت كنت يهوديا فأسلمت. فكان ماذا؟ له أجران كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له هارون: فبئس ما صنعت. فغلبه هارون في هذا. اتفق أصحاب الحديث أن أبا الحسن الأشعري كان إماما من أئمة أصحاب الحديث، ومذهبه مذهب أصحاب الحديث، تكلم في أصول الديانات على طريقة أهل السنة، ورد على المخالفين من أهل الزيغ والبدعة، وكان على المعتزلة والروافض والمبتدعين من أهل القبلة والخارجين عن الملة كان سيفا مسلولا، ومن طعن فيه أو سبه فقد بسط لسان السوء في جميع أهل السنة. ولم يكن أبو الحسن الأشعري أول متكلم بلسان أهل السنة، وإنما جرى على سنن غيره وعلى نصرة مذهب معروف، فزاده حجة وبيانا، يعني لما ترك الاعتزال بل ترك الكلابية ورجع إلى أهل السنة والجماعة، وقام بالذب عما هم عليه من العقيدة والمنهج، لم يكن أول من تكلم، بل رجع إلى أمر مستقر ومذهب معلوم، فهو لم ينفرد بمذهب ولم يأتي بجديد، وإنما جرى على سنن غيره من أهل السنة والجماعة وعلى نصرة مذهب معروف، فزاده حجة وبيانا، ولم يبتدع مقالة اخترعها ولا مذهبا انفرد به، وليس له في المذهب أكثر من بسطه وشرحه كغيره من الأئمة. لم يأتي بجديد، لأنه لو أتى بجديد لكان مبتدعا، وهو قد خرج من البدعة، بل خرج منها كما يخرج من ثوبه، كما قرر هو ذلك على المنبر في المسجد الجامع بعد صلاة الجمعة. ممن قال من العلماء برجوع الأشعري عن الاعتزال أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان الشافعي، قال في وفيات الأعيان: كان أبو الحسن الأشعري معتزليا ثم تاب. منهم أيضا عماد الدين ابن كثير، قال في البداية والنهاية: إن الأشعري كان معتزليا فتاب منه، أي من الاعتزال بالبصرة فوق المنبر، ثم أظهر فضائح المعتزلة وقبائحهم. ومنهم الإمام الشهير الذهبي رحمه الله كما في كتابه العلو للعلي الغفار، قال: كان أبو الحسن أولا معتزليا، أخذ عن أبي علي الجبائي ثم نابذه ورد عليه وصار متكلما للسنة، ووافق أئمة الحديث. فلو انتهى أصحابنا المتكلمون إلى مقالة أبي الحسن ولزموها لأحسنوا، ولكنهم خاضوا كخوض حكماء الأوائل في الأشياء ومشوا خلف المنطق، فلا قوة إلا بالله. ممن قال برجوعه أيضا تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب ابن تقي الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، قال: أقام أبو الحسن على الاعتزال 40 سنة حتى صار للمعتزلة إماما، فلما أراده الله لنصرة دينه وشرح صدره لاتباع الحق غاب عن الناس في بيته، وذكر كلام ابن عساكر. منهم أيضا إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المدني المالكي، قال: كان أبو الحسن الأشعري في ابتداء أمره معتزليا ثم رجع إلى هذا المذهب الحق ومذهب أهل السنة، فكثر التعجب منه وسئل عن ذلك، فأخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فأمره بالرجوع إلى الحق ونصره، فكان ذلك والحمد لله. منهم أيضا محمد بن محمد الحسيني الزبيدي، قال: كان أبو الحسن الأشعري قد أخذ علم الكلام عن أبي علي الجبائي شيخ المعتزل، ثم فارقه لمنام رآه، ورجع عن الاعتزال وأظهر ذلك إظهارا، فصعد منبر البصرة يوم الجمعة ونادى بأعلى صوته: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنا فلان ابن فلان، كنت أقول بخلق القرآن، وإن الله لا يرى بالدار الآخرة بالأبصار، وإن العباد يخلقون أفعالهم، وها أنا تائب من الاعتزال معتقدا الرد على المعتزل، ثم شرع في الرد عليهم والتصنيف على خلافه. ثم قال: قال ابن كثير: ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري 3 أحوال: أولها حال الانعزال التي رجع عنها لا محال، الحال الثاني إثبات الصفات العقلية 7 وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وتأويل الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك، وهذه عقيدة الكلابية. الحال الثالث إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه جريا على منوال السلف، وهي طريقته في الإبانة التي صنفها آخرا. قال الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله: بهذه النقول عن هؤلاء الأعلام ثبت ثبوتا لا شك فيه ولا مرية أن أبا الحسن الأشعري استقر أمره أخيرا بعد أن كان معتزليا على عقيدة السلف التي جاء بها القرآن الكريم وسنة النبي عليه أزكى الصلاة وأتم التسليم. وهنا ملحظ دقيق جدا، وهو أن الرجل كان إماما في الاعتزال فسمحت نفسه لدينه وتقواه، نحسبه كذلك والله حسيبه، أن يصير تابعا بعد أن كان رأسا وإماما، وقد كان في الاعتزال إماما، فصار يقول على المنبر وعلى رؤوس الأشهاد: وأنا على ما كان عليه الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل، لأنه الإمام الكامل والرئيس كذا، وأخذ يتكلم عنه بهذا الكلام. لا تسمح نفس بذلك إلا إذا كانت قد هديت إلى الحق، أن يكون رأسا فيدع هذا حتى يصير ذنبا، فالله المستعان. كن آخر شيء في الذنب فإن الضربة أول ما تكون في الرأس، فالله المستعان وعليه التكلان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.